أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا شرحنا آيات قرآنية، القرآن العظيم فيه البركات والأنوار، والله تعالى جمع فيه علم الأولين والآخرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سورة النور. إذن بينا باختصار الله نور، معناها يهدي لنور الإيمان. أما الضوء خلقه الله، الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذن النور من أسماء الله يهدي لنور الإيمان، ونرى تفاصيل علماء لهنا كذلك. دونك parmi les versets qu'on expliquait, le verset Allah nour as-samawati wal-ard. En résumé, ici ça veut dire que Allah guide vers la lumière de la foi. Allah guide vers la lumière de la foi. Sinon, nour dans le sens de lumière, c'est créé par Dieu. La lumière c'est créé par Dieu. Donc Allah nour as-samawati wal-ard, c'est-à-dire Dieu guide vers la lumière de la foi. قال الإمام أبو سليمان الخطابي، أبو سليمان الخطابي قال: ولا يجوز، لا يجوز، ماذا قال؟ لا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى نور من الأنوار، فإن النور تضاد الظلمة وتعاقبه فتزيله، وتعالى الله أن يكون له ضد أو ند. نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات. يعني مثل الكلام ذكرنا نحن باختصار، نذكره بالتفصيل، نشوفوا ماذا قال العلماء، منهم أبو سليمان الخطبي كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات، قال: مستحيل يأتي بمعنى الضوء في حق الله، لأن الضوء يعقبه الظلمة، يتغير، يعني له ضد، ومن له ضد تبع مخلوق. فالنور بمعنى الضوء هو شيء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي أن الله خلق الظلمات والضوء، وخالق الشيء لا يشبهه، الله خالق كل شيء لا يشبه شيء. إذن النور بمعنى الضوء هو جسم، جسمه إذن لطيف، هناك أجسام كثيفة وأجسام لطيفة كالهواء والظل والظلام، هذه خلقها الله. والصفات الأجسام من حرارة وبرودة، مثال ضوء الشمس حار، وضوء القمر، القمر عنده ضوء بارد، ضوء بارد، وقمرا منيرا، الله قال، مش كما يقول بعض الكفار يقول لك قمر ما عندهاش نور، قال لك قمر بحال المراية. الدين لا، الله قال وقمرا منيرا، حتى المختصين، حتى الناس مش مسلمين مختصين قالوا عندها ضوء. أما بعض الناس جهال تبعوا أفكار غلطة ويقولوا ما عندهاش ضوء، الله قال وقمرا منيرا. إذن النور منه بارد ومنه حار، نور الشمس حار ونور القمر بارد. إذن والله هو خالق هذا وهذا. Donc comme il a dit Abu Salim al-Khattabi, c'est impossible que nour au sud de Dieu veut dire lumière, c'est impossible. Parce que la lumière, elle a l'opposé qui est l'obscurité. Celui qui a un opposé, il est créé. Donc la lumière, elle est créée par Dieu, c'est un corps. Dieu a créé les corps palpables, comme les pierres, les plantes, les humains. Et il a créé les corps impalpables, comme l'air, l'obscurité, la lumière. Et la lumière et ces corps-là, ils ont des caractéristiques. Par exemple, la lumière, elle peut être chaude ou froide. Par exemple, la lumière du soleil, elle est chaude. La lumière de la lune, elle est froide. Allah dit dans le Coran, « Wa qamaram munira », c'est-à-dire une lune qui illumine. Et donc, Allah Ta'ala قال ليس كمثله شيء طبعا من شبه الله بخلقه هذا لا يكون مسلما ولو يزعم أنه مسلم لا يكون مسلما لأنه عقيدته تخالف عقيدة المسلمين. Donc prétendre que Dieu est une lumière, c'est contredire la croyance musulmane, ça annule la foi. أخرج جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أن الله نور السماوات والأرض قال هادي أهل السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن هذا تفسير العلماء يشرح آية بآية مثل نوره أي مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار زيت صافي هيك الزيت متاع الزيتون الأسود هذا يبدأ صافي صافي يعني نور ذهب هيك يبدأ يعني زيتون مليح يبدأ الزيت صافي ذهب كما قال إذن يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإن مسته النار ازداد ضوءا على ضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور قال بعض المفسرين الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر والنجوم تفسير آخر شفنا نحن قواعد تفسير عند العلماء قد يكون تفسير مختلف لكن يرجع القواعد أنا يوافق الآيات الأخرى يوافق اللغة العربية ولا يخالف العقل تفسير نور بمعنى يهدي هناك قالوا نور أي منير السماوات والأرض بالقمر والشمس والنجوم وقال بعضهم مدبر الأمور في السماوات والأرض مثل نوره أي مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكات المشكات كوة البيت أي طاقة غير النافذة فيها مصباح وهو السراج أي الفتيلة الموقودة المصباح في زجاجة هي القنديل الزجاجة كأنها أي كأن الزجاجة لصفاء جوهرها وذاتها ونور المصباح فيها كوكب دري شوف الله يضرب الأمثال قوة القرآن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله كوكب دري مضيء متلألئ وقاد شبيه بالدر في صفائه وحسنه يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة كثيرة النفع زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضران هذه الشجرة ليست مما تطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط أو في وقت غروبها فقط ولكنها شرقية غربية تصيبها الشمس بالغداة والعشي فهو أنظر لها وأجود لزيتونها وزيتها يعني هذه في بقعة ممتازة هو ورد عند العلماء أنه أفضل زيتون هو زيتون يعني فلسطين بلاد الشام هيك قال العلماء بالأدلة بالطبع على شيء معروف كل زيت زيتون بتاع فلسطين وش بشعطوا الاسم تموت لا نحكي منحكيش على الماركة وكذا نحكيك اللي فعلا هو من فلسطين إذن قال تعالى يكاد زيتها يضيء أي من صفائه ولو لم تمسسه نار أي قبل أن تمسه النار، وإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، به نور على نور أي متضاعف، فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وحسن الزجاجة وضبط المشكاة لأشعته. وهذا تشبيه لإيمان الذي نور الله به صدر المؤمن، يهدي الله لنوره أي لدين الإسلام من يشاء، أي من يشاء الله هدايته من عباده. نور الإيمان أكبر نعمة، نور الإيمان، الإسلام هذا كان نور. شوف الناس ما عندوش الإسلام في ظلام، في ظلام يعيش، يعيش كالحيوانات كيف في ظلام، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن قال تعالى ويضرب، يبين الله الأمثال للناس، أي معناه يبين الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم، ومنه ضرب الأمثال. فعلمه تعالى محيط بجميع الأشياء، لا يخفى عليه شيء، الله يعلم كل شيء، يعلم كل شيء قبل حصوله. Donc ici, le verset qui explique, en fait, qui donne des métaphores, veut dire en fait que cette, c'est-à-dire ce feu qu'on allume avec l'huile d'olive, c'est l'exemple en fait donné dans Sourate An-Nour. Tellement il est brillant, il a un bel aspect qui est augmenté par la limpidité de l'huile, qui est presque, elle va être lumineuse sans le feu, et après avec le feu, et avec le verre qui l'entoure en fait, qui est cristallin, et ça augmente en son éclaircissement, en sa brillance. Ça c'est l'exemple de la foi, l'islam, la lumière qui est dans le cœur du croyant. Ça illumine. Une lumière sur une lumière. C'est-à-dire la foi, c'est la lumière que Dieu accorde. Et il dit dans le verset « Yahdi Allahu linuri man yasha », c'est-à-dire Dieu guide à la lumière de la foi celui pour qui il a voulu la guider. Ne sera guidé que celui pour qui Dieu a voulu qu'il soit guidé. « La yahtadi illa man sha'a Allahu lahu al-hidayah » يعني الذي لم يشاء الله له الهداية لا يهدي أحد ومن يضل لله فلا هادي له فما له من هاد. Donc celui pour qui Allah a voulu l'égarement, personne ne peut le guider. Donc en fait, c'est le plus grand bienfait, la lumière de la foi, c'est la meilleure chose que Dieu accorde. أهم المال الدنيا. أهم بعض الناس تلقاه يقول لك شوف القرى عندهم هاو كذا ربي عطيهم كذا. كثير الناس يحكيوا بهذا الكلام بهذه الطريقة، يقول شوف عندهم ويصنعوا كذا. هو المسلم عنده المقدرة يفعل هذا، لكن الله يعني في هذا الزمان ما سهلش ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. على كل حال المسلم أهم شيء هو عنده الإيمان، مع أنه شرعا مطلوب، شرعا هذه الصناعات وكذا الأشياء المفيدة مطلوبة في شرع الإسلام، هو من فروض الكفاية تصنع الأشياء اللي هي تحتاجها المسلمون، أسلحة كذا فرض على المسلمين. لكن كثير اشتغلوا بالفن والرقص وكرة وخلاوا الهندسة وكذا وأشياء مفيدة. هذه دول، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان ما عندوش قدرة تحاكم هو، فليس مكلف بهذا الإنسان. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حكومات حطاها إلهي الناس بالرقص والفن وكذا في التلافز، هذا هو ما نشوفه فيه. أما الهندسة والأشياء المفيدة، تعلم اللغات والصناعات والطب النافع، كل هذا مطلوب شرعا في الإسلام، لكن أهم من كل هذا هو الإيمان. إذا ما عندكش القدرة بتفعل هذا، هذه الأشياء أهم شيء هو تشد الإيمان والدافع على دينك، وإلا يعني مش حتى الإنسان يفهم، مش معناها أنه هو مذمومة هذه الأشياء النافعة، لا، إنما أهم منها هو الإيمان، وهذا الذي نستطيعه نحن. دول عندها بين قوسين فيوبا تحكم فيها، توصل غادي يأكلوك، تحاول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابدأ بنفسك خويا، سلكها روحك، تشد في دينك، وانصح لي تقبل. هذا معناه عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سيدنا أبو بكر مش معناها ما تنصحش الناس، لا، معناها إذا نصحت وعملت عليك بعد إذا ما اهتديش لا ضرر عليك. هذا معنى الآية، مش معناها تخبى وخلي الناس تعمل في الحرام، لا، تقدر تستطيع تنصحه، واجب تنصحه في الإسلام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فرض النصيحة إذا كنت تستطيع، إذا لا تستطيع قال فبلسانه، فإلا ما ستعفى بقلبه، هكذا الدين يقول. Donc là, entre la foi, c'est la meilleure des choses, en fait. C'est pas comme certains, ils disent, oh, t'as vu les gens, les non-musulmans, Dieu leur a facilité, ils ont des choses modernes et tout, leur pays est propre et tout. Mais c'est sûr, c'est des choses bien dans l'islam, les choses, l'ingénierie, l'architecture, la médecine, apprendre les langues étrangères, utiles, etc. Ça, c'est utile dans l'islam, on peut pas nier. Mais c'est pas le plus important. C'est sûr, si on pouvait faire tout ça, les musulmans, ils ont la capacité de faire ça. Mais il y a des choses qui sont passées qui font qu'ils ne veulent pas que les musulmans fassent ça. Ils veulent foot et chant, danser, c'est ça qu'ils veulent. Mais le plus important, c'est qu'ils t'attachent à ta foi. Parce que le reste, tu ne peux pas, Dieu ne te charge pas de ce que tu ne veux pas. Mais ta foi, tu la défends, tu t'attaches, tu ne la vends pas pour plaire aux gens. Non, tu t'attaches à ta foi, tu défends ta foi. Tu conseilles celui que tu peux, c'est un devoir. Qu'on en fout ça comme Ali, qu'on préserve vous ainsi que vos familles. Voilà le devoir dans l'islam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al-mursaleen, wa alhamdulillah, Rabbil Alameen.